أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهدي الله الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خيرة الله من خلقه وصفوته من عباده، البشير النذير والناصح الشفيق والمرشد الحكيم، صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين على خيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في هذه الأيام نقترب استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكان هناك مبادرة جميلة نرجو أن تكون بداية لمبادرة تتلوها في المدرسة. هذه المبادرة كانت من الصف الرابع الأساسي لتبني إحياء ذكرى وفاة زيد بن علي عليه السلام، و يعني قاموا بالمؤنة، مؤنة الأعداد، الخطب، أعداد الأشعار، أعداد يعني توزعها، أعداد لافتات، أعداد الإعلانات وتوزيعها. المهم أنهم تحملوا المسؤولية كاملة في ذا الموضوع، وهذا هو ما يعني أن البادرة أنها بادرة، هم دي بادروا إلى وضع الفكرة، وإذا كان بشيف إشراف بسيط ما نظر في الكلمات ولا نظر في القصائد ولا في نحوها، ووجدت أنها وجدت منهم إبداعات، كلمات رأيتها جميلة وأشعار ضخمة تدل على أن المسألة هي مسألة أن الإنسان يتوجه لذلك العمل ويعمل، وهو باينتج ويوجد، ولا في مستواهم عاده بالنسبة لمستويات المدرسة عاده ما أقل منه، بالنسبة للفترة الصباحية هم أقل المستويات تحصيل ولا عادهم في الصف الرابع. فأنا أقول لكم رأيت عند بعضهم شعر عجيب فيها عدلة مناسبة تسمعوا إن شاء الله، ورصف الكلمات سواء أخذت من كتب أو من غيرها كانت جميلة، وإن شاء الله باجي وباقي الحفل كله منظم ومسبر على ما هو حفل هو هاش ولا مأتم، يعني ذكرى وفاة الإمام زيد بن علي عليه السلام. فبدي أن القضية تكون بداية الباقي الفصول يكون لهم نشاطات، بعض الفصول يمكن قد عندهم مقدرة على تقديم بحوث في بعض المسائل، ها؟ ولا هبوا لا كلمة، يعني مسألة انه يعمل قد عنده قدرة مثلا انه في بحث في مسألة من المسائل مثلا قد معه فيها رأي وقد يعني معه عليها أدلة بعض الأشياء، ولو يوسع البحث ويوسع النشاط حقه انه يحصل بحث جميل ويجوه باسم بحث بتقدم مثل الإمام ميد الدين لطالب فلان من فلان في موضوع كذا، ويجو أستاذ المادة مثلا يشرف عليه أو يعدل فيه أو ها ولا يقول له ارجع لديها المرجع ولا أيوه، يعني جي نشاطات من ذا النوع، لا يقصر واحد نفسه على ذيها التحصيل ذيك دوها روتين ومعتاد ما يزيد عليه ولا يشت ولا يبت ولا يجي شمال ولا يمين في أي موضوع، وإن كانت الدروس يصيح منها عينها مكثفة لكن ما أظن ما حد معه فراغ، ما قليلة به قليلة ها، ولا في أوقات في أوقات ولا في أماكن ولا يعني في كذا أشياء محدودة، لا بدي أنكم يعني بدي أن الناس يوسعوا نشاطهم في غير في غير الدروس هذه، إحنا ما بلا بندرسها قديمة معتادة، ولا منها يجوب أمور جديدة، يجوب اختراع في طرق، اختراع في حصر للمسائل. في أحد الطلاب الآن في الصف الرابع بيمضوا شهر سوي منظومة ها، يعني سابقة جميلة جدا ها، بعض التلاخيص يعني ما بلا مسألة ان الانسان ما يطورها ولا يسبرها حلاوة ولا كتجي مؤلف مرحلة من المراحل بدل ما يحتاجوا يسبروا كتاب. بدي ان الناس يعني الطلاب يتجهوا في ذا الاتجاهات، اتجاهات القيام بأي نشاطات، القيام بأي نشاطات، مثلا احضار مجلة حد نفسه لي أبولهم ولو في الشهرين ولا في الثلاثة، شوف واحد فيها عدة أعمدة وتجي في واحدة من ذولي هاللوحات الزجاجية تعاونوا بها أي الصفوف وقدموها نموذج جهدا في شهرين ولا في حوله يغيروا عمدتها وجوهية فيها فوائد وفيها حكايات جميلة من فقه من نحو ما، يعني يبصر الأشياء اللي ممكن يستوعبوها الناس ويستفيدوا منها كل المدرسة. كيف؟ ضروري جميل جميل. هو المسألة أنا أقصد من ذا الكلام كله إن به قدرات في الناس، تمام؟ ما بالله متخبيها ما وراء عدم تذكر للموضوع من عرقه نبايش بريشة برجي، ولا وراء ماز قدر، ولا ما بيرى حد في وادي ذا الأمور من عرقها ها. فأنا أشتي بدي يعني يتنبهوا الطلاب كلهم وكل الفصول وسروها مسألة واحد الفصل ايوه يقول يلا نسوي يلا يلا، ما هو داري بيزبروا أمور عظيمة ومشاريع كبيرة هو ترقى بها المدرسة الزيدية من حاسي، لأن احنا ذا الحين يعني إذا قارنتنا بسامرس الفكرية هذه موجودة في العالم الإسلامي بيننا وبينهم بون كبير جدا، تمام؟ والعصر ذا يعني عصر كل شيء متمكن منه بواسطة الإنترنت، بواسطة القنوات، بواسطة الصحف، بواسطة وهم قد ساروا فيها باقي شوط كبير. فإحنا وإن قصرنا من الناحية المالية والذات، على الأقل لا نقصر من الناحية التأهيلية، لا يقصروا الناس من ناحية إنهم إيش يأهلوا أنفسهم، وله ممكن انتشار الحق وانتشار الدعوة إلا إذا ضافرت الجهود. هذا مثلا الشخص يجيد شعر، هذا يجيد الكتاب، هذا يجيد ملاحقة الأخطاء الإعرابية، هذا يجيد ملاحقة الأخطاء الإملائية، هذا يجيد الخط، هذا يجيد التقسيم الهندسي للمجلة الحائطية مثلا سواء أو التوزيع لهذا الكمبيوتر، هذا يجيد كل إنسان معه قدرات يعني كثيرة، لكن قد يكون في نوع من الأنواع أقوى من باقي الأنواع. في ذا الناس ذيه يرفد ذيه وذيه يدعم ذيه، يعني معهم هدف تكون الواجهة حقتهم جميلة، تمام؟ يعني لا يجوا الواجهة، لا يجوا إذا اقتصرت على أن يجوا بدشتي أنا قالشتي أنا قالشتي أنا، هذا برجع ما تنحصر على شخص، ولا كلهم معيز لأنهم بيبزروه إذا قبائي باسم ديك خلاص فلتوا كلهم. في ذا هو التعاون باسم يعني ينظروا لها الناس إنه نجاح للجميع، وإن كل واحد مبدع في شيء بيقدم إبداع في ذاك الشيء ويقدم نجاح فيه وتتضافر النجاحات والجهود. فإذا أمكن قلت لكم أن الناس يحركون نشاطهم، مثلا تكلم عن واسمه حقة طلال الميت، منشورة على طول، ما أدري من بيشارك من الطلاب، يحاول يكتب ولا يتلهم، لا يخطر في باله أنه يقولها أسبر، كاد وسبر، وهو بسبب يعني معناه قضية وهي قريب عامة لنا في كل المجالات، ما جهدي لا أقدر لا أستطيع، هذه قريب مسألة يعني مغلقين الطبلون فيها، احنا ما بحد مثلنا اختطب ما جهدي، سبر ما قال ما جهدي، طوالي قبل أي شيء ما هو حتى يعني دخل في خلده ولا في تفكيره انه يحاول مرة، لأنه مقتنع 200% مش 100% ما جهدي، هذا مستحيل انه يدبر شيء، يعني إذا واحد مقدر 200% مثلا دالحين هذا الدعامة ما أحد جاء يحاول يقول كذا يرفع هالي يبصر يجرب ويرتفع ها؟ لا أشتي ما أقدر حد جاي يجرب يقول كذا هو إيش له أثر؟ لا لو ما حلو هو وحده ما هو لجلها، لأنه أمر ميؤوس منه 200% يعني ولا أكثر، أمر ميؤوس منه ما أقدر حد جاي يقول كذا يبصر الدعامة وجاهد يجلل يقول بهكذا ويرتفع السقف ولا يدلق بالجدر قليلة ويزايح، ما حد بيحاول لأنه أمر ميؤوس منك. كذلك عند بعض الناس كذا إنه يزبر بحث، إنه يخطط، إنه يكتب مقال، إنه يزبر أي شيء غير سياك الأمور الروتينية هذه بيزبرها، هذا ما حد عنده مثل رفع الدعامة للسقف سواء، ما هو ممكن ولا حتى يجرب سرا فيما بينه وبين الله، ما يشتي ولا يجرب سرا وحده، وش لو جو ما يشتو يعني كيف ما جهدي بس. لا ما هو لجل كسل، يعني مسألة إما خوف من الإخفاق، خوف يعني ذا وهو مصيبة، يعني الخوف من الفشل، إذا هو جيد إذا هو قليل بحيث إنه يحفزك تستعد لا تفشل، يعني ما تندم سواء تستر ولا ما تستر، تبدع ولا ما تبدع، تصيب ولا ما تصيب، ما هي مسألة عندك، الخوف جيد للذية، لكن إذا أكثر لا حد إنه يمنعك، منع بس لجل وجلو يجي حتى لو الاحتمال أقل من 1% بس بطل، لأن الخوف عندك مكثف، ما خوف لا يضحكوا عليك، ما خوف أكل، لكن بعض الساعات يعني مسألة إنك تجرب وأنت وحدك، هذا يدل على ما به، ما عاده الخوف من الفشل وبس، إنها القناعة الكبيرة بعدم القدرة على أي شيء، ما بلتياك الأشياء اللي تجربها وخلاص، قالوا إن وش اسمه ذاك الياباني هو اسم في الدبابات والسيارات مشهور، لا هوندا هوندا اخترع قبل الحرب العالمية، اخترع ما دريت ماطور حق دبابة ومدي وشوه وقدمه حقة المقاييس، رفضت قالت ما سبر، أظن قد جلس عليه 5 سنوات يفحصه، قدوه له وجلس 5 سنين يجهزه وظن وافقوا عليه، وجلس بعدها 5 سنين يسبر له خطة مصنع ما دي بداية صناعات أو ما قد وافقوا عليه، جلس الحرب العالمية ضربوا دمروا، ورجع بعدها زد 5 سنوات وخمس، المهم انه نجح في حوالي 20 أو 25 سنة في المحاولة الأخيرة نجح، ولكن ما عاد قدمه لا لشركات ولا عاد قدمه لشيء ما عبد الله بيصنع له لا الحارة. بعد ما انتشر وراء صناعته ارجع ما بيك الساعة جت العروض من المصانع والعروض عليهم من الشركات وكون مصنعه وكون شركة هوندا هذه الحين من أشهر الشركات في العالم. يعني ما قال حين جرب أول مرة وفشلوا ثاني مرة وفشلوا ثالث مرة وفشل، قال خلاص يعني صورة الحظ دي لاحقني ما هو ممكن أسوي ولا حاجة. صبر وصمل، ها آدمي عادي، يعني مسألة آدمي عادي ما بالله عنده عزيمة قوية على أذي يشتي يوصل إليه إنه يحتاج يحصل عليه ولا يحصل عليه. إيفل ذا حق واسمه برج هذه في باريس، ها هو كان مهندس عزر وقدم الخطة على أساس أنها خطة للسياحة يتبروها حق إيفل ورفضوها، وكان رجل غني ومع الشركات ومعها أموال وقام باعها كلها للي حصلها الحديد حق البرج، باعها وباع كل ما يملك وصمل وحده وكلهم بيحمسوا عليه وذولاك رفضوه وقم صمله ابنه. وأظن أول ما دريت يعني في أول فترة ما أدري كم هي سنة أو شهر أو مدري كم رد قيمته، رد ذيك الخزر فيه من السياحة، أقصد يعني الصمة له والعزم والهمة الرفيعة. يكون للإنسان همة يكبر نفسه، لا يجلس يرى نفسه الصغير. ما جهدك، ما انت بصير لشيء، ما جهدك تخفض، ما جهدك تستر، ما جهدك تفهم، ما جهدك تقري، ما جهدك تكتب، ما جهدك تختطب، ما جهدك تأذن، كل شيء ما جهده ما جهده ما جهده، ويرى يجلس يسقر نفسه. أنا يقول ذلك يعني يسووا مثلي، ما بلأنهم حاولوا، يلا وأنا حاول، يحاول يسبر لنفسه إبداع ونجاح في شيء. لا يجلس يرى نفسه الصغير على طول، بيبقى كذلك ويصغر لما يوصل فيه. فقلت لكم بدنا يعني كل واحد يحاول انه يختشع. مثلا انا الحين ما استرد اجيب غطة، وش الامور دي بايش تبدعوا فيها، وش الامور دي بتنجحوا فيها. كل واحد يخترع، مثلا بحوا بحود يدبر، ولا يخترع يقول بايش نسبر نشاطات كذا ويدول الزملاء من ذي معه ويسبروا سبروا شيء. أول ما به بيحس أنه منتج، هو بيحس حين يرى إنتاجه بنشاط للزيادة، بيجي له نشاط للبحث، يصبر يسبر ما بحث في أصول الدين، بيصبر يصبر يقول ذيه مؤلف ذيه أصول الدين ذي بيقروها الصف كذا عشر، وش رايكم كسبر ذيها المؤلف؟ ما هي طريقة في التأليف؟ جرب مثلا اخترع لها هي طريقة. كبر رأيت صف كذا أهل النحو معهم كذا صعب عليهم، كذيها طريقة اخترعت طريقة في التدريس، طريقة في تنظيم التدريس، أي طريقة. المهم حاول واحد يبدأ يبشر جرب ويستعين بالبحوث ويستعين بالاستشارات ويستشير من زملائه، يستشير من أساتذته، يستشير من أديهم قدر أنهم صار في ذا الأمور، ويحاول يقدم شيء، قدم إبداع. يجلس واحد كذا يهبا يعني أمورك كلها مبنية على ما جهدي ما جهدي ما جهدي ما جهدي، بأي جوزك يجلس ما جهده دائم ولا يستر ولا ينجح ولا يسبر شيء. كل شيء على التصميل، لو واحد كل ما جرب شيء وابزره أول ما يبدع فيه ما جاء ونجح ويكسل خلاص. ننصح للناس أي عمل في أي مجال، ولا نحن نجح في شيء ولا هل اختراعاتنا ونجحوا. ذاك جلس من حين طردوه من المدرسة، وش اسمها هذه ولع أول من ولع لمبة في العالم، ها داري وش ها؟ لا ما نيوتن، هو حق النظرية ما هو ذاك حق نظرية الذرة. ها؟ أديتون أديتون. يعني جلس من طردوه، كان مدرسة، المدرسة تريد أن يكون كل الطلاب الذي فيها لهم نجاحات، وهو ما كان بينجح، طردوه من المدرسة، قال يشوه المدرسة يخرج منها. ورجع عكف على ذا عندك الاختراع، ما مات لا قوة إلا على اللمبة، أول لمبة في العالم. يعني لا يكون يعتذر واحد يهب حواجز قبله، أنا بليد وذولا كذلك خلاص استسلمت، ولا هو ممكن يسبر شيء، ويستسلم للبلادة ويتمدد لها تخليه في الحضيض لا يرضى. قل كم من واحد ما هو بصير صم للبلادة وقرأ، أحد مشايخ الإسلام الكبار الذي قبل عصرنا القاضي عبد الله بن علي الغالبي، رأيت في ترجمته إنه عانى معاناة شديدة في بداية التعليم في النحو، إلى حد ما درس شرح الأجرومية قال تممها هذا لها مئات شرف، وزألوه من الواو هو اسمه وفعله وما درى، ومع ذلك صمل وقال بحتاج يدري باهية وغيرها بإذن الله، صمل وطلع شيخ الإسلام، تخرج من على يده عدة أئمة الذين من طلبته. لا يجعل الإنسان قبل حاجز به كل، وقال لا من جد في أمر يحاوله، قال أمير عليه السلام، وقال من جد في أمر يحاوله واستزر الصبر إلا فاز بالظفر. نادر إنه يحاول أمر ويجعل الصبر دثاره إلا ويفوز. أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة المطلب أن يضجر، أما ترى الحبل وتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فإن شاء الله نشتي كل طالب يتخرج من المدرسة بإذن الله يملأ العالم دعوة وبيان للحق وإرشاد للعباد في كل ما يمكنه، فيحاول الإنسان من الآن يأهل نفسه، يعني يحسن نفسه مرتبة عظيمة بايصل إليها، ويحاول يأهل نفسه على طول شيء من القدرات، خصوصا هذه بعض الساعات، يعني هي مسألة انه يطنن مرة ولا شيء في الخطبة مثلا، ولا انه يدبرها، انه يفعل وابعد، ولا يحاول طول عمره يعني يجلس ذال من ذاك الشيء ولا يحاوله ولا مرة، يجلس ذال منه ولا يقربه وخلاص. يعني جوه مسألة محاولة طمرة مرة انه يخطب خلاص وانتهى كل شيء، جوه الجهد الثاني مرة ثالث مرة ورابع مرة ورابع. ها وجوك بتدحوه، خصوصا اذا ابدعوا قدر. الثانيه المساله، اذا راينا زملاءنا قاموا بعمل تمام، خصوصا اذا كان بدايه، مثلا واحد قام يخطب اول خطبه يخطبها تمام، لا يجوا احنا كلنا مركزين وش باين هذا، ولو درينا معك مني يجي احنا مركزين واش بين محق به، نقول له انا ما استردت بكذا وغلطت في كذا، ولو قلت انت كذا ولو سويت انت كذا، عاده اول مره مريع يقول ذا استرخن وذا ساعدني الحين سويت انت كذا، لقط لقط ما هو سابر يجوه غلط كل ما فعله، لقط الايجابيات في الافعال اللي جابها وجيبها له، لا لك تدفعه ثاني مره يتنشف، لا تلقط له ما سمعت انت منه ومعه اشياء جميله في فعله وتلقط الفشل وتقول هذا يا هديتي الزمالة وحق المؤمن على المؤمن، ايوه تيا كلها هديتي لك، قد لفلفت كل ما كان اول ما يطلع واحد فيهم ايش تقولوا شيء، يعني مثلا ما هو سابرجو كلها كل خطبته ما فيها ولا ايجابي، كلها امور سلبيه، ألقط الأمور الجميلة فيه وأقول له استرنت بكذا وكذا خلاص، لا يدفع ثاني مرة يستر، لا إذا هو بيقع في خطأ كبير ولا بيفهم لا بأس إني أنبهه عليه، وقد هو حقي يتعود كل ساعة كل ساعة كل ساعة، لا بعد عليه ويقول له اشكالك ذي الخطأ تعدل له، ولا اشكالك ذي هالنقص تكمله. ها لا يقول ليش قال لك سيدي عبد العظيم جي؟ لا قال لي كلمة. لحظة. أذكر مرة أني اختطبت خطبة في الهجرة وموجود. وغلطت في الآية في حقة الرزق والشي ذي في الذاريات. ها؟ كأني قلت ورزقكم في السماء وما توعد. بعد الخطبة قال لو قلت انت كنت ما قلت انت قال الله ارجع اعتذر له يعني ما بالله بلوى واستحيته. قال هلا استرت انت وخطبه ضخمه وذا ما بلا قلت انا باك على تي حينها غلطت في ايه ولا ومدحها ايه. اقصد انه حاول حين راني قد تغسيت انه يدور للايجابيات وقال سابره ولا ما لها شيء ولا وذا عندك وذا أنا قال ما رد عليه مرة لأنه ما بشي ما بلا قال لو سلمت ما قلت قال الله سه ما هو قال لي شيء المهم اقصد ان ذهاب على الساعات يعني مهارات ما هي ما هي عشره لا سيما اذا الانسان بيحاول انه كل ما جاء منه من خطا يتعلم منه ما هو كل ما جاء له من خطا جيده لا يكبر انا غلطت ذا المره فالمفروض اني لا عاد ازيد ولا مره ولا عاد اسوي شيء وي لا انا غلطت ذا المره فالمفروض ثاني مره اني اكبر شيء ما يجوز فيه ذا الغلطه ما هو حل يعني اذا واحد الدعامه ضخمه ما غلطت ولا غلطه حتى سمعها غلطه ولا قد خطت ليش لانها ما بتسوي شيء مره سواء أذي يعني ما بيجي خطا الا من اللي بيعمل ما بيجي خطا وخطا الا من اللي بيعمل اللي ما بيسوي شيء مره الله وش يعني اني اقعد دائم ما اسوي ولا حاجه لاجل اغلط تشتل استر في خيرات واغلط في خاطي وحده ولا جنى ولا صفر ما بنسوي ولا حاجه نسال الله سبحانه وتعالى نعم لا ما هي جايبار هذا يعني كل انسان معه اتجاه في شيء مثلا لو خليت الطلبه كلهم يخطبوا في موضوع وهم معدين له ان كل واحد باجي معه اسلوب غير جمع الثاني وبايستفيدوا منه الناس غير ما يستفيدوا من الثاني ما بتصادم كل ناس بيجوا في كمال في شق ونقص في شق سواء في ذلك اذا ضافرت الجهود يا كمال عسر وانتفعوا بها الناس مثلا بالامكان بحث يقدموا مثلا واحد اثنين ثلاثه يالفوا في كتاب يالفوا بحث في مسالتين في كتاب اشتوا يقدموه المستوى يتعاونوا بقدره وش بيجي؟ وجوه تالي فلان وفلان وفلان وفلان، وش باقي؟ ها؟ ايوه يعني ايوه هم يسبروا المشروع، هم يضعوا خطه المشروع، وش باقي يسوون المشروع؟ وهم يعني يتعاونوا، انت يا فلان فيك كذا وانا فيها كذا وانا فيها كذا، ويلا يتعاونوا به ويقدموه شيء ناجح، وش باقي؟ هذا موضوع يعني موضوع ايه بعتقد وهو له هذا المدرسة أنه يحضر. ليش؟ أنه باسم الجماعة ولا بخله ما هو جاي يورو. ها؟ لا باسم الله. ايوه ايوه. ما الطلاب حقون المدرسة أنا أرى عليهم أنهم يحضروا ويعملوا كلهم. يبذلوا كل وجبة من عمل، فمثلا باجي السيارات يجي تنظم يتنظم منها لا تقرب من المسجد، يجوبها من يوبها لها لا يجي ما لها شيء، يجوبها من بينظم الجلوس، من بيعاون على ابقاء الطرق مفتوحة، الامور ذي يعني يجوهم بانين عنهم شقائهم كلهم لا يبني على انهم ضيوف، اذا ما جاء لها عمل سهل يحضر يقضي. ايوه ايوه ما بلا مثلا انا قدريت واحد قلت لك كذا اروح عام تمام يشتي حضور بحين نادي باي جو يبشروا الميكروفونات باي جو يركبوا الماسات باي المهم اذا جو انتوا جاهزين من اليوم